إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. رأي الدين. إعداد وتقديم لمياء شرف الدين. أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المستمع إبراهيم عبد الفتاح من الفيوم يتساءل: تعددت أقوال العلماء فيما يتعلق بالسحور والفطر في رمضان، ونريد معرفة القول الفصل في هذه المسألة. يجيب عن التساؤل الأستاذ الدكتور صبري عبد الرؤوف، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. إن قدوتنا في مثل هذه الأمور هو سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي أمرنا الله عز وجل بالاقتداء به في جميع أقوالنا وأفعالنا. قال تعالى في سورة الأحزاب: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ولهذا قال الفقهاء: يستحب تأخير السحور وتعجيل الفطر. واستدل الفقهاء على ذلك بما جاء في صحيح مسلم من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. وجاء في صحيح مسلم أيضا من حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: تسحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال: إلى الصلاة. قلت: كم كان بين الأذان والسحور؟ قال: قدر 50 آية. وهذا كله يؤكد لنا أن المستحب للصائم أن يؤخر السحور حتى إذا فرغ من طعامه قام إلى صلاة الصبح في موعدها. الأستاذ الدكتور، وما الذي يستحب للصائم أن يفعله عند فطره؟ يستحب له أن يقتدي بما كان يفعله سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أثناء فطره. واستدل الفقهاء على ذلك بما جاء في سنن الترمذي من حديث سيدنا أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر قبل أن يصلي على رطبات، فإن لم تكن رطبات فتميرات، فإن لم تكن تميرات حسى حسوات من ماء. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على عظمة النبي صلى الله عليه وسلم الذي رغب الصائم في الفطر على قليل من التمر أو على قليل من الماء. وقد سبق بهذا جميع المنظمات العالمية الصحية. ويستحب للصائم أيضا أن يكثر من الدعاء عند فطره، لأن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن للصائم دعوة لا ترد. وجاء في سنن أبي داود أن ابن عمر رضي الله عنهما قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أفطر قال: ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. هذا وبالله التوفيق. شكرا لكم سيداتي وسادتي، وشكرا للأستاذ الدكتور صبري عبد الرؤوف، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رأي الدين.